الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح وما يتعلق به. قال: الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها. قال: وعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. رواه الطبراني، ورواته ثقات معروفون، إلا أن أبا حبيب ويقال له القنوي لم أقف على حاله. هذا الكتاب، كتاب النكاح، عقبه بعد كتاب البيوع، بعد أن أتممنا كتاب البيوع بتوفيق الله عز وجل، الذي كان آخر باب فيه باب الترغيب في العتق. وقبل أن نشرع في حديث اليوم، الباب الذي أخذناه المتعلق بالعتق، طبعا قد يقول الإنسان: ما فائدة مدارسته؟ لأن العبيد اليوم لا يوجدون. ما فائدة معرفة العتق وفضل العتق؟ أولا، المنهجية المعروفة عند العلماء في دراسة الكتب أنهم ما يتركون شيئا دون شيء، لأن نحن نقرأ كتاب صحيح الترغيب والترهيب نقرأ كل كتاب بما فيه. وثانيا، هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالترغيب في العتق، فإن مدارستها وتعلمها من تعلم العلم، وإن الإنسان من ذلك فضل تعلم العلم ومدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا، من خلال ما ترى من ترغيب الشريعة في العتق، هذا تستفيد منه عظم هذه الشريعة، عظم دين الإسلام، وكيف كان يحث على اعتاق العبيد. ثم الكتاب الذي بعد كتاب البيوع هو كتاب النكاح. قال في الترجمة الأولى: الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها. الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه، يعني من غضه عن النظر إلى المحرم، والترهيب من أن يطلقه الإنسان فينظر به إلى المحرم. والبصر يكون بالعين، والعين هاته نعمة أنعم الله جل وعلا بها علينا، ولذلك الواجب على الإنسان أن يحفظها وأن يكفها عن محارم الله سبحانه وتعالى. وكما يقال: العين هي مرآة القلب. العين هي مرآة القلب، متى غض الإنسان بصره غض القلب عن شهواته وإراداته. قال: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار. إذا كانت لا ترى أعينهم النار، فهذا يدل بأنهم بعيدون عن النار. إذا كانوا لا يرونها بأعينهم، فهذا يدل بأنهم بعيدون عنها، أي أنهم لا يدخلون النار، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعين إشارة إلى باقي الأعضاء من باب أولى أنها لا تدخل النار. إذا كانت العين لا ترى، ويترى الشيء من البعيد، لا ترى النار، فباقي الأعضاء قد سلموا من دخولها النار. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم هذا أن هؤلاء الثلاثة لا يدخلون نار جهنم. ثلاثة لا ترى أعينهم النار. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم فقال: في الأول عين حرست في سبيل الله، يعني عين باتت تحرس جيش المسلمين، أو تحرس ثغور ديار المسلمين، والذي يقوم بذلك يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا ثوابه أنه لا يدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، وذكر هذا الأول، هذا الذي يحرس جيش المسلمين ولا يحرس ثغور المسلمين في بلادهم ويحتسب ذلك عند الله. لابد من هذا الأمر، لا يجعله مجرد عمل يتقاضى عليه الأجر، وإنما إذا فعل هذا وحرس ثغور المسلمين فإنه يحتسب ذلك، يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فهو مبشر بهذه البشارة العظيمة. وجاء في حديث آخر: عينان لا تمسهما النار، منها هذه العين، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، التي ذكرت هنا ثانيا في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وعين بكت من خشية الله، هذا الثاني، عين بكت من خشية الله، يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا قد يكون في مواقف ربما يقوم يصلي فيبكي، ولا يذكر الله يبكي، أو يدعو الله عز وجل يبكي، أو يذكر الله جل وعلا خاليا وتذكر عظمته ويخشى ربه فيبكي خشية من الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى. والإنسان متى دمعت عينه فهذا يدل على سلامة قلبه وصحة قلبه، وأن فيه هذه العبادة العظيمة، العبادة القلبية، الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام القيم رحمه الله يقول: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فذلك من قسوة القلب وأبعد القلوب عن الله، القلب القاسي والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعين كفت عن محارم الله. هذه العين الثالثة، عين كفت عن محارم الله، يعني لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى المعايب ولا تنظر إلى العورات، فما حرم الله عز وجل أن ينظر إليه فإنها لا تنظر إليه. هذا معنى العين التي كفت عن محارم الله، لا تنظر مثلا إلى داخل بيوت الناس بغير إذن، ولإذن إنما جعل لأجل النظر. يعني لو مر الإنسان مثلا ببيت وجد بيت جاره باب بيته مفتوحا فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى داخل البيت، لأن أصلا الإذن في دخول البيت إنما هو لأجل النظر، إنما جعل الإذن لأجل النظر. وكذلك أن ينظر الإنسان إلى إلى إلى إلى النساء وينظر إلى غير المحارم، فهذا حرمه الله عز وجل، وأمرنا الله عز وجل بغض الأبصار، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنظر كذلك إلى المعايب والنظر إلى العورات، لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه وغير ذلك من المحارم، فإن هذه الكلمة جامعة لكل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم: وعين كفت عن محارم الله، عين كفت عن محارم الله. ومن أعظم ما يستعين به المرء على أن يكف بصره من النظر إلى ما حرم الله عز وجل أن يستحضر بأن الله عز وجل يراه. لذلك سئل أحد السلف عن هذا الأمر العظيم، وهو كيف يغض بصره من النظر إلى المحرم، قال: بعلمك أن الله يراك قبل أن تنظر إلى ذلك الأمر المحرم، بعلمك أن الله يراك قبل أن تنظر إلى ذلك الأمر المحرم، فأنت قبل أن تطلق بصرك فيما حرم الله عز وجل فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراك، وتستحضر قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، اعمل ما شئت في هذه الدنيا. وهذا أمر للتهديد، والله عز وجل بما نعمل بصير، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن نحذر منها خاصة في هذا الزمان، وهذه من المصائب العظيمة في زماننا، هذه الهواتف الذكية التي لا يكاد واحد من الناس اليوم لا توجد عنده هذه الهواتف الذكية، والتي فيها من الشبكة العنكبوتية ما فيها والمواقع، ولعل الإنسان يضعف فيقع في هذه المصيدة التي سماها بعض العلماء بمصيدة الصالحين. هذه مصيدة الصالحين، هذه الهواتف وما فيها من الأمور المحرمة من الصور والفيديوهات وغيرها، الإنسان يحذر شد الحذر من أن يطلق بصره. فإذا أراد هذه الفضيلة العظيمة المذكورة في هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة الذين يحرم الله عز وجل عليهم النار، فهم لا ترى أعينهم النار، بمعنى لا يدخلون النار، ومنها هذا الذي كفى، ومنهم هذا الذي كفى بصره عن النظر إلى المحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.